فسألتها ازاي تكوني عارفة ان شيء ممكن يسبب في موتك ومع ذلك تعمليه؟ ما ردتش. سألتها لما كنت فوق في الهواء والقطر عمال يغير اتجاهاته فجأة وهو بيتحرك وبسرعة كبيرة، هل ممكن كان يجيلك سكتة قلبية؟ ردت قالت طبعا محتمل. فسألتها ومع ذلك ركبتيه؟ قالت نعم. قلت لها طب ازاي بقى؟ ردت قالت انا واثقة في نفسي اني اقدر اركبه، وانا واثقة في ادارة الملاهي بالرغم اني معرفهمش ومعرفش اذا كانوا متأكدين من سلامة القطر. فسألتها طيب وبالنسبة للرجالة؟ ردت قالت اعتقد اني ممكن اثق في نفسي. قلت لها بس ممكن تنجرحي تاني. اخيرا قالت مش مهم، همر بتجارب اكتر وفي يوم من الايام هلاقي الشخص اللي ممكن يشاركني حياتي. وبناء على كده لما انت تغير معنى الاعتقاد في شيء يمكنك تغيير الاعتقاد نفسه، وبكده اعتقادك بياخد شكل مختلف تماما. الشكل الثالث من أشكال الاعتقاد في الذات هو الاعتقاد في الأسباب. هذا الاعتقاد يتناول الدافع اللي وراء أي موقف وما يسببه. الاعتقادات السلبية ممكن تشمل لو أصبحت غني ممكن ده يكون سبب أني أفقد عيلتي، التدخين يسبب لي الاسترخاء، مكيف الهواء يسبب لي الإصابة بالبرد، أنا عصبي بسبب الطريقة اللي تربيت بيها. أدي لك مثال تاني، عندي صديق يملك مطعم في مونتريال بيقدم مجوات خفيفة، كان بيدخن بشراهة وبيشرب قهوة كتير، عمره ما أخد أجازة ودايما شغال على الأقل 12 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. وفي مرة بعد الظهر أثناء تقلية عمله زي كل يوم هو بيشرب 10 فنجان قهوة ومنهمك في التدخين وشغال تحت ضغط شديد أغمى عليه، وشليته الإسعاف على المستشفى فورا. وبسرعة اكتشف الدكتور ان صديقي اصيب بجلطة في المخ، وفورا اتعملت له عملية جراحية، وعلى رأي الدكتور ان صديقي تم انقاذ حياته بمعجزة، ولكن للأسف كانت النتيجة ان جنبه الشمال اصيب بالشلل. ولما تحسنت حالته واصبحت زيارته مسموح بيها زرته وقال لي وعيني مليانة دموع شفت اللي جرالي؟ قلت له ايوه. قال لي انه بطل التدخين والقهوة بتعليمات من الدكتور وإلا هيكونوا السبب في موته. نشرح ايه اللي حصل له بالظبط. كان صديقي عارف ان التدخين 3 علب سجاير مع شرب 15 ل 20 فنجان قهوة في اليوم من غير اجازات اطلاقا مع العمل تحت ضغط مستمر هو وصفة ممتازة للانتحار. وطول ما كان كويس فضل مستمر على طريقته دي في الحياة، وفجأة حصلت المأساة فتغير اعتقاده في الأسباب تماما. فبدل ما يعتقد أن التدخين كان بيسبب له راحة بدأ يعتقد أن التدخين ممكن يسبب له الموت، وهذا الاعتقاد الجديد خلى ياخد خطوات إيجابية تجاه أسلوب حياة صحية جديدة. ودلوقت اتحسنت حالته بنسبة 80% والأول مرة من 40 سنة راح المكسيك مع عيلته يقضي أجازة ويتمتع بالحياة. رابع شكل من أشكال الاعتقاد في الذات هو الاعتقاد عن الماضي. اللي حصل لك في الماضي سواء كان سلبي أو إيجابي أعطاك حصيلة من التجارب بتثير وتنبه التلات أشكال السابقة من الاعتقاد وتؤثر على سلوكك وتتحكم في تصرفاتك في المستقبل. أديك مثال، عندي صديق قضى كل حياته المهنية في مجال الفنادق ما بين دراسة وعمل وسفر لغاية ما حقق هدفه وأصبح مدير عام فندق كبير. كان معتقد انه ماشي كويس لغاية ما فصلوه سنة 86، اخذ 6 شهور لغاية ما تغلب على الام هذه التجربة، وبعدين لقى شغل كمدير في فندق تاني، وبمجرد ما بدأ يثق في امكانياته اتفصل مرة تانية، اصبح منهار واصبحت روحه المعنوية وتقديره لنفسه في الحضيض، وكان رافض الكلام مع اي شخص او مقابلة الناس لمدة طويلة، ولكنه اخيرا اتعين كمستشار وقام بدور مدير عام سلسلة مطاعم. تعرف حصل له ايه؟ اتفصل تاني، فقرر انه يترك مجال الفنادق والمطاعم نهائيا، وبمدخراته فتح محطة بنزين وأخيرا تقبل مشروع الجديد بارتياح، وعاهد نفسه أن ما يشتغلش تاني في مجال الفنادق وما يشتغلش لحساب حد إطلاقا. تعال نشوف إزاي اللي حصل له أثر على الثلاث أنواع الأخرى من الاعتقاد. اعتقاده في الأسباب، أصبح اعتقاده في الأسباب أن العمل في الفنادق هسبب لي ألام وأضرار لأني هتفصل. واعتقاده في المعاني، أصبح العمل في مجال الفنادق يعني الألم. واعتقاده في الذات، أصبح أنا ما بقيتش كويس في المجال ده. اعتقادك عن الماضي هيأثر على حاضرك ومستقبلك، وهيكون السبب أنك تتحرك في اتجاه معين أو أنك تبعد تماما عن هذا الاتجاه نتيجة الخبرات مريت بيها في الماضي. الشكل الخامس من أشكال الاعتقاد هو الاعتقاد عن المستقبل. يكون المستقبل عند بعض الناس مشرق، بمعنى وجود فرص أكتر في الحياة ومستوى مادي أفضل، ويكون المستقبل عند الآخرين مظلم واحتمالات الفرص ضئيلة جدا. أدي لك مثال. كنت مرة مدعو لإلقاء محاضرة عن تحقيق الإنجازات في إحدى الجامعات الكبيرة، وبعد المحاضرة جالي مجموعة من الشباب والفتيات وقالوا كل اللي انت قلته ده مظبوط، ولكن على الورق فقط مش في واقع الحياة. سألتهم ايه اللي خلاكوا تقولوا كده، فرد شاب منهم بان معظم اللي اتخرجوا ما زالوا بدون عمل ونفس الشيء هيحصل لنا، يعني ملناش مستقبل. سألته هل تعرف اي حد وجد عمل فورا بعد تخرجه، وبعد تردد بسيط قال ايوه نسبة بسيطة اشتغلوا، ولكنهم كانوا محظوظين لان ما حدش تاني لقى شغل. كان ردي عليه خليني احكي لك حكاية. سنة 78 سافرت لكندا، كل اللي قابلتهم كانوا بدون عمل وقالوا لي انهم من اكتر من سنة بدون عمل، ونصحوني بالرجوع لبلدي لان مش هلاقي عمل. كان قدامي اختيارين، اما اني اسمع كلامهم وتهبط عزيمتي وافقد الامل، او انزل السوق واقوم بحملة بحث لغاية ما الاقي عمل. فقررت أن أجد عمل، وفي أقل من 48 ساعة كان عندي عرضين للعمل، وبدأت سلم الكفاح كغاسل أطباق. وفي أقل من 8 سنين أصبحت مدير عام لفندق كبير. أنتم كمان عندكم الاختيار، فإما أنكم تركزوا على دائم الشكوى من المستقبل وعدم وجود الفرص، وإما أنكم تركزوا على اللي بيجدوا عمل وسيلة لتحقيق أحلامهم. تختاروا إيه؟ ردوا علي بهجوم متفائلة هنبحث عن عمل، بس لو ما لقيناش عمل نعمل ايه؟ كان ردي حاولوا تاني وتالت لغاية ما تحققهم اهدافكم. دلوقتي خليني ادي لك مثال ازاي الاعتقادات ممكن انها تعمل لصالحك وممكن برضو تعمل ضدك. اعتقادات مدمن التدخين غالبا هتكون عن المعنى السجاير بتهديني، عن الاسباب لو بطلت وزني هيزيد، عن الذات أنا مدخن وأتمتع بتدخين، عن الماضي والدي كان مدخن وعاش 85 سنة بدون مشاكل صحية، عن المستقبل مش متخيل نفسي من غير سجاير وهفضل أدخن طول عمري. ولكن لو أصيب بمرض خطير بسبب التدخين والحسن حظه مازال عايش، ممكن تتغير اعتقاداته كما يلي. عن المعنى السجاير تعني الألم والموت، عن الأسباب إذا دخنت حموت، عن الذات أنا شخص غير مدخن، عن الماضي أنا أعرف ناس كتير ماتوا بأمراض خطيرة بسبب التدخين ولكن والدي كان محظوظ، عن المستقبل عمري ما هدخن تاني. نظام الاعتقاد بأكمله وبكل أشكاله يعمل مع بعضه. إذا غيرت أي اعتقاد يمكنك تغيير باقي الاعتقادات وتصبح أكثر سعادة وأحسن صحة. وقد كتب دكتور جيمس ماكونل في كتابه فهم السلوك الإنساني، الاعتقادات التي تقبلناها تتداخل باستمرار مع تجربنا وتكون النتيجة إما الصحة أو المرض. دلوقتي أنت عندك فكرة كافية عن ما هو الاعتقاد، أسبابه، وكيف أن الاعتقاد السلبي يحد من قدراتك على النجاح، وكيف أن الاعتقاد الإيجابي يمكنه أن يزيدك قوة ويساعدك على أن تعيش أحلامك. دلوقتي هقدم لك خطة قوية ممكن تساعدك على تحويل الاعتقادات السلبية إلى إيجابية. اتأكد أنك تكون لوحدك وفي مكان هادي بحيث أن محدش يزعجك لمدة 30 دقيقة على الأقل. والنجاح الخطة دي يلزمك اتباع خطواتها بالترتيب وتكون مندمج تماما مع حسيسك في كل خطوة. حضر ورقة وقلم واجي قاعدة تغيير الاعتقاد. أولا الاعتقاد السلبي، دون اعتقاد سلبي يحد من قدراتك ويمنعك من استخدام إمكانياتك الحقيقية. دون 5 أسباب لضرورة تغيير هذا الاعتقاد. غمض عينيك وتخيل أنك وصلت سنة قدام وانت ما زلت عندك الاعتقاد السلبي. لاحظ الألم اللي بيسببه لك هذا الاعتقاد، حس بيه، لاحظ ازاي بيحد من حياتك الشخصية وحياتك العملية وحياتك الصحية والعائلية. استمر في السير في خط إطارك الزمني وتخيل انك وصلت 5 سنين قدام ومازال معاك نفس الاعتقاد السلبي. لاحظ الألم وحس بيه وشوف ازاي الاعتقاد ده بيأيدك، ولاحظ هيخليك تحس بايه. اربط كل احاسيسك بهذا الألم. استمر في السير في خط إطارك الزمني 10 سنين قدام وانت شايل نفس الاعتقاد السلبي معاك. لاحظ الألم وحس بيه وشوف ازاي الاعتقاد ده بيأيدك ويسبب لك ألام كتيرة. دلوقتي ارجع للحاضر، افتح عينيك وخد نفس عميق 3 مرات. تاني مرحلة في قاعدة تغيير الاعتقاد ما يختص بالاعتقاد المرغوب فيه. دون اعتقاد إيجابي ترغب فيه. دون 5 فوائد للاعتقاد الجديد. حس بالبهجة اللي بتحصل عليها من هذا الاعتقاد الإيجابي. غمض عينيك وتخيل انك وصلت سنة قدام باعتقادك الجديد. حس ببهجته، لاحظ الفوائد اللي حصلت عليها بسبب اعتقادك الجديد في حياتك الشخصية وحياتك العملية وحياتك الصحية وحياتك العائلية. استمر في السير في خط إدارك الزمني لمدة 5 سنين قدام. حس بالبهجة ولاحظ فوائد اعتقادك الجديد. استمر أكتر في السير في خط إدارك الزمني لمدة 10 سنين قدام. حس بالبهجة وسريانها في كل جسمك ولاحظ ازاي حياتك هتتحسن بهذا الاعتقاد القوي الجديد. ارجع للحاضر، افتح عينيك، تنفس بعمق 3 مرات. تالت مرحلة في قاعدة تغيير الاعتقاد هي عملية التغيير نفسها. دون على الأقل 5 مصادر ممكن تساعدك على إحداث التغيير والاحتفاظ باعتقادك الجديد. ايه إمكانياتك؟ ايه قدراتك؟ مين تعرفه ممكن يساعدك؟ دون على الأقل 5 مشاكل ممكن تواجهك وانت بتقوم بالتغيير. دون على الأقل 3 حلول لكل مشكلة. غمض عينيك وتخيل نفسك في المستقبل باعتقادك الجديد. لاحظ سلوكك والشعور اللي بتحس بيه. افتح عينيك، اتنفس بعمق وردد، أنا قادر على التغيير. قولها 5 مرات، أنا قادر على التغيير، أنا قادر على التغيير، أنا قادر على التغيير، أنا واثق في نفسي وفي قدرتي على النجاح. رددها 5 مرات، أنا واثق في نفسي وقدرتي على النجاح. الفعل، ابدأ فورا، اتصرف دلوقت، ابتداء من النهاردة ابني ثقتك في نفسك وفي قدراتك. ثق في انك ممكن تغير اي اعتقاد سلبي وتعدله باخر ايجابي يزود قوتك. ثق في انك تقدر تغير اي ضعف الى قوة. ثق في انك ممكن تكون وممكن تملك وممكن تعمل اي شيء ترغب فيه. وزي ما قال دكتور روبرت شولر في كتابه القوة الإيجابية، يمكنك أن تعمل فقط ما تعتقد أنك تستطيع عمله. يمكنك أن تكون فقط من تعتقد أنك تكونه. يمكنك أن تحصل فقط على ما تعتقد أنك قادر على الحصول عليه. كل هذا يتوقف على ما تعتقده. افتكر دايما أنت عندك حياة واحدة تعيشها، خليها رائعة. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. طريقة النظر للأحداث، أساس الامتياز. أي حقيقة تواجهنا ليس لها نفس الأهمية كأهمية ميولنا تجاهها، لأن هذه الأخيرة هي التي تحدد نجاحنا أو فشلنا. نورمان فينسنت بيل. مدير إنشاءات راح موقع كان بيبنوا فيه عمارة ضخمة في فرنسا، وقرب من أول عامل وسأله: أنت بتعمل إيه؟ فهب في العامل وقال: بكسر أحجار الصلبة دي بآلات بدائية، وبرصها زي ما الرئيس بتاعي بيقولي، وبشر عرق تحت الشمس الولعة دي، شغل يكسر الظهر ويزهق الواحد في عيشته. فسابه المدير وراح يسأل عامل تاني: وانت بقى بتعمل ايه؟ كان رده: انا بشكل الأحجار دي لقطع ممكن استعملها، بعد كده بتتجمع حسب تخطيطات المهندس المعماري. ده عمل متعب واحيانا يبقى ممل، لكن بكسب منه فلوس اعيش منها زوجتي واولادي. اي شغلة احسن من مفيش. وراح المدير لعامل تالت وسأله: وانت بتعمل ايه؟ فرد عليه وهو بيرفع ايده لفوق: انت مش شايف؟ انا ببني ناطحة سحاب. العمال التلاتة كانوا بيقوموا بنفس العمل، ولكن نظرتهم تجاهه كانت مختلفة تماما. زي ما قال كليمنت ستون احد الاقتصاديين الامريكان: هناك اختلافات بسيطة واخرى كبيرة بين الناس. هذه الاختلافات البسيطة هي النظرة تجاه الأشياء، والاختلافات الكبيرة هي كونها سلبية أو إيجابية. دلوقتي خلينا أسألك بعض الأسئلة. هل الناس بتحب تكون حواليك؟ هل أنت بتثق في الناس بنفس الطريقة اللي تحب أنهم يثقوا فيك بيها؟ هل بتحكم على الناس بسرعة؟ هل بتتحمل مسؤولية أخطائك ولا بتلوم غيرك؟ هل بتبتسم بسهولة؟ هل عندك قدرة على المزاح وبتقبله؟ إجاباتك على الأسئلة دي هتحدد نظرتك تجاه الأشياء. ولكن يا ترى إيه هو تعريف النظرة تجاه الأشياء؟ بتيجي منين؟ وهل ممكن نغير نظرتنا تجاه الأشياء؟ خلينا نبدأ بأول سؤال: إيه هو تعريف النظرة تجاه الأشياء؟ حسب كلام دكتور شيت هيرمستيتر مؤلف كتاب الحل عن طريق التحدث للنفس، النظرة تجاه الأشياء هي عبارة عن وجهة النظر التي من خلالها نرى الحياة. هي عبارة عن طريقة تفكير وتصرف وإحساس. المدرب بتاعي في لعبة تنس طاولة كان دائما يقول لي: حياتك عبارة عن انعكاس لنظرتك تجاه الأشياء. فإذا كانت نظرتك تجاه البطولة ضعيفة هتكون بطل ضعيف، وإذا اخترت أن تكون نظرتك قوية هتبقى بطل قوي. وكلامه كان سليم. أصبحت بطل تنس الطاولة في مصر لسنوات عديدة، وفي الواقع إذا بصيت لمعظم الناس اللي حققوا نجاح عظيم في الحياة هتلاقي إن في عامل مشترك بينهم، وهو إن نظرتهم تجاه الأشياء كانت ممتازة. ما كانوش بيركزوا على الفشل ولكن على النجاح، وما كانوش بيدوروا على الأسباب ولكن على الحلول. واحد من اللي بعتبرهم مثل أعلى ليا كان دايما يقول لي: نظرتك الإيجابية تجاه الأشياء هي جواز مرورك إلى مستقبل أفضل، هي مش الغاية ولكنها طريقة للحياة. نعم، النظرة تجاه الأشياء هي في منتهى الأهمية، هي الاختلاف اللي بيعمل كل الفرق، وهي مفتاح للسعادة، وهي الوصفة السرية وراء نجاح القادة والرياضيين العظام. وغاندي قال: الشيء الوحيد اللي بيميز بين شخص وآخر هو النظرة السليمة تجاه الأشياء. ودلوقت إيه هو مصدر نظرتنا تجاه الأشياء؟ حسب رأي دكتور جيمس ماكونيل مؤلف كتاب فهم سلوك الإنسان، نظرتنا تجاه الأشياء تنبع من اعتقاداتنا. فكر في كلام ده. لو أنت مقتنع بعملك، إيه هتكون نظرتك تجاهه؟ وإذا كان العكس صحيح هتكون نظرتك إيه؟ نظرتنا تجاه الأشياء هي أساسا نتيجة اعتقاداتنا. ولكن هل ممكن تغيير نظرتنا تجاه الأشياء؟ الإجابة نعم. وزي ما قال دينيس ويتلي مؤلف كتاب سيكولوجية الفوز، نظرتك تجاه الأشياء هي من اختيارك أنت. أنت ممكن تقرر أنك تبتسم، أنت ممكن تقرر أنك تشكر الناس، أنت ممكن تقرر العطاء ومساعدة الآخرين، أنت ممكن تكون متفاهم أكتر ومتسامح أكتر. فعلا النظر للأشياء هي اختيار أنا وإنت بنقوم به، وعندنا القدرة لتغييره فقط لما نقرر إننا نحرر نفسنا من سيطرة الذات. ألبرت أينشتاين قال: القيمة الحقيقية للإنسان تقدر بدرجة حريته من سيطرة ذاته. وقالت ماريان ويليامسون مؤلفة كتاب قوة الإنسان: أعظم أداة لتغيير العالم هي قدرتنا على تغيير وجهة نظرنا بالنسبة للعالم. علشان يكون عندك نظرة سليمة تجاه الأشياء، يجب أن تتفادى الخمس سلبيات الآتية. 1- اللوم. كتير بنسمع الناس بتلوم بعضها. في المكتبة بسمع الناس بتلوم أهلها، رؤسائهم في العمل، وحتى بيلوموا القدر على سوء حظهم. بعض الناس بيلوموا حالة الجو لتبرير الشعور اللي بيحسوا بيه. للأسف لوم الآخرين بيحد من تصرفاتك ويمنعك من استخدام إمكانياتك الحقيقية. أنا نفسي كنت متعود دايما ألوم غيري. أولا كنت بلوم والدي على عقابه لي بقسوة، وكنت بلوم المدرسين على عدم فهمي للدروس، وكنت بلوم أصدقائي على أنهم ما بيتصلوش بي، وكنت بلوم رئيسي على عدم تشجيع في العمل، وكنت بلوم زوجتي على كل حاجة غلط تحصل في حياتنا، وكنت بلوم أولادي لأنهم بيزعجوني في نص الليل عشان يروحوا الحمام، وفوق كل ده كنت بلوم الحظ على أنه حطيني في وسط اللخبطة دي كلها. وفي يوم من الأيام كنت سايق سيارتي وبسمع شريط لمحاضر عالمي عن فن الالتزام، بيقول فيه: لما بتلوم الآخرين والظروف والمواقف انت بتديهم قوة لقهرك. بطل لوم الآخرين وتحمل مسؤولية حياتك. ونزلت علي العبارة دي زي الصعقة عشان تصحيني من اللي انا فيه. ومن ساعتها بدل ما لوم نفسي او الآخرين دايما بدور على طرق لتحسين ظروف حياتي. وانت كمان تقدر تعمل كده، وبكده نصبح اقرب لطبيعتنا الحقيقية. لانك لو انت لوام كويس هتتمادى وتصبح لوام ممتاز. سيبك من عملية لوم الغير دي، امسك زمام الامور وابحث عن طرق لتحسين ظروف حياتك، وهتندهش براحة البال اللي هتكون فيها. تاني شيء محتاج تتفاداه علشان تكون نظرتك تجاه الاشياء سليمة هو المقارنة. احنا عادة بنميل لمقارنة نفسنا بالاخرين، وللأسف بنكون دايما خسرانين في المقارنات دي، لأن المقارنة بتقوم على الأشياء اللي احنا مفتقدينها وبتكون عند الآخرين. فإذا كان عندي مثلا سيارة صغيرة، هبص لواحد عنده مرسيدس وهشعر بالضيق ان ما عنديش مرسيدس زيه. عملية المقارنة مش في مصلحتنا، لأنها بتقوم على اللي احنا مش متمكنين منه باللي الآخرين ممتازين فيه. فطبعا بنخسر المقارنة ونشعر بالضيق. إذا كان لابد من المقارنة اعملها، ولكن قارن بين حالتك دلوقت واللي ممكن تكون عليه في المستقبل. اسأل نفسك: إزاي أنا أقدر أحسن ظروف حياتي النهاردة؟ وبدل من المقارنة ركز على قدراتك الشخصية وطورها. وتذكر إن كل واحد فينا بيمتاز عن الآخرين في شيء واحد على الأقل. بطل المقارنة وابدأ بتحسين ظروف حياتك. ثالث شيء محتاج تتفاداه علشان تكون نظرتك تجاه الأشياء سليمة هو العيشة مع الماضي. إذا كنت بتعيش مع الماضي فده بالضبط اللي هتكون عليه حياتك في الحاضر والمستقبل. العيشة مع الماضي هي سبب أساسي للفشل، لأن الماضي راح وانتهى إلى الأبد. ولكن ممكن نتعلم من الماضي ونستخدم المعرفة اللي اكتسبناها من الدروس اللي مرينا بيها لتحسين ظروف حياتنا. دكتور جون جريندر أحد مؤسسي البرمجة اللغوية العصبية قال: الماضي لا يتساوى مع المستقبل. دي حقيقة فعلا. مش مهم إيه اللي حصل لك قبل كده، لا السنة اللي فاتت ولا الشهر اللي فات ولا مبارح ولا حتى الدقيقة اللي فاتت، المهم إيه اللي بيحصل دلوقت. أنت عندك القوة لإطلاق سراح الماضي والعيشة في الحاضر بكل معانيه. رابع شيء محتاج تتفاداه عشان تكون نظرتك تجاه الأشياء سليمة هو النقد. أنا منساش لما كنت مدير إدارة في الفنادق، كان مفروض عليا أن نحضر اجتماعات سنوية. كنت دايما قلقان لأن كل اللي كان رئيسي في العمل بيعمله هو لوم ونقد الجميع على أي شيء وكل شيء. وكانت الاجتماعات دي عبارة عن كوابيس سواء ليا أو للآخرين. قبل ما تنقد أي شخص توقف لحظة وتذكر أن أنت والشخص الآخر هيكون بينكم أحاسيس سلبية متبادلة. النقد هو السبب الرئيسي للفشل. قبل ما تنقد أي حد خد نفس عميق وعد بالعكس من 10 لـ1. اطلق صراحة أي توتر وفكر في 3 ميزات في الشخص ده، وركز انتباهك على نقط قوته بدل نقط ضعفه وعامله بلطف. ليه صديق عنده شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر مرة قال لي انه بيستعمل نظرية 3 لـ1، فسألته ايه نظرية 3 لـ1، وكان رده لكل مرة تنقد شخص امدحه 3 مرات. ويقول هورس: من يعامل الآخرين بلطف يتقدم كثيرا. 5 شيء محتاج تتفاداه علشان تكون نظرتك تجاه الأشياء سليمة هي ظاهرة الأنا. عملت شركة تليفونات في نيويورك دراسة علشان تعرف إيه أكتر كلمة متداولة في الأحاديث، تفتكر كانت إيه؟ توصلت الدراسة إلى أنه من 5000 مكالمة كان في 3990 مكالمة استخدموا فيها مرات عديدة كلمة أنا شخصيا، أنا نفسي. ممثلة الكوميديا الأمريكية كارول بورنيت كانت مرة بتكلم حد، وبعد ما كانت بتكلم عن نفسها لمدة 20 دقيقة توقفت وبصت في ساعتها وردت الشخص الآخر: أنا آسفة جدا، بقى لي مدة بتكلم عن نفسي، بس تعال نتكلم عنك انت دلوقتي، ايه رأيك فيا؟ زي ما انتوا شايفين، اذا كنت عايز الناس تسخر منك او تتحاشاك اتكلم عن نفسك بس. افتكر دايما ان كل شخص عنده صوت في داخله بيقول انا اهم انسان في العالم بالنسبة لي. وفي مثل قديم بيقول: كلم الناس عن نفسك هيسمعوا لك، كلمهم عن نفسهم هيحبوك. قلل من استعمال كلمة أنا وكون كريم في استعمال كلمة أنت. الآن هدي لك 6 مبادئ عشان تساعدك وتكون نظرتك سليمة للأشياء. 1، ابتسم. في مقالة بمجلة النجاح الأمريكية قالوا إن الأطفال بتبتسم وتضحك حوالي 400 مرة في اليوم، والكبار 14 مرة فقط. تخيل، كأن الناس نسيت ازاي تبتسم. هسألك سؤال، تعرف عندك كم عضلة في وشك؟ 80 عضلة. لما بتبتسم بتستخدم 14 عضلة، وشك مش هيحصل له حاجة، لكن لما بتكشر بتستخدم تقريبا كل عضلات الوش، وده بيسبب تجاعيد. هل بتبتسم بسهولة؟ هل بتبتسم كتير؟ فمرة سألت صديق لي عن رأيه في مقابلة تلفزيونية اتعملت معايا، قال كانت كويسة. قلت له: لا، أنا عايز رأيك بصراحة. فكرر كلمة كانت كويسة، فأصريت على السؤال لغاية ما أخيرا بص لي وقال: إبراهيم، أنت وشك ممتاز للراديو. أنت عمرك ما بتبتسم ليه؟ قلت له: بس أنا ابتسمت. قال لي: المرة الجاية ابقى نبه وشك احسن، ابتسامة ما بتبانش عليه. بعض الناس بيبان عليهم الجدية الشديدة وفي حجمة بتقول البعد عنهم غريمة. وقال مارك توين الكاتب الامريكي الشهير: بعض الناس بينوروا المكان بحضورهم والبعض الاخر بانصرافهم. خلينا اسألك سؤال تاني، لو عندك الاختيار انك تكون مع شخص جد جدا أو شخص متزن وميال للفكاهة، تختار تكون مع مين؟ الابتسامة معدية وبتتنقل للغير بسهولة بدون ما تكلفنا أي شيء، ولكن فوائدها عظيمة. في مستشفى جامعي في كاليفورنيا بدأ الأطباء في معالجة بعض المرضى بتأثير الضحك، وبدأوا يصفوا الأفلام الفكاهية والعروض الكوميدية كنوع من العلاج، وكانت النتائج مدهشة. إيمرسون قال: عندما يدخل شخص سعيد إلى الغرفة يكون كما لو أن شمعة أخرى أضيئت. ابتداء من اليوم حط ابتسامة حلوة على وشك، مش بس النتيجة ان الناس هيردوا لك الابتسامة، ولكن ايضا انت نفسك هتشعر بالسعادة. ويقول دكتور بول بيرسون في كتابه مبدأ السرور: نحن نملك 6 حواس: الرؤية، السمع، الحس، التذوق، الشم، وخفة الظل. وفي حكمة بتقول: ابتسموا لبعضكم، ابتسم لزوجتك، ابتسم لزوجك، ابتسموا لأطفالكم. مش مهم انت بتبتسم لمين، الابتسامة هتنمي الحب بينكم. المبدأ الثاني اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو خاطب الناس بأسمائهم. أسماءنا الشخصية هي ألطف ما يمكن أن تسمعه ودنا. لما بنفتكر اسم أي شخص وننادي بيه، مش بس بتجذب اهتمامه ولكن بتبسطه أكتر. فالمرة الجاية لما تقابل أي إنسان انتبه كويس لاسمه، وإذا ما كنتش متأكد اسأل تاني، وبعدين كرر استعمال اسمه عدة مرات. هتندهش للقوة اللي هتكسبها لما تفتكر أسماء الناس وتستعملها. المبدأ الثالث اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو انصت وادي فرصة للناس تتكلم. أحد حكماء الصين قال: وهبنا الله أذنين وفم واحد حتى نسمع أكثر ونتكلم أقل. لما حد بيكلمك انصت بانتباه، مش بس هتفهم هو بيقول إيه، ولكن هتوجد تجاوب ممتاز بينك وبينه. لما أصبحت مدير عام لفندق، قال لي واحد من المديرين الكبار المتخصصين في الفنادق: أنت دلوقتي مدير عام، وهيكون عندك فرص عديدة أنك تسمع كتير وتتكلم أقل. كتب توني أليساندرا، مؤلف كتاب القوة المحركة للإنصات الفعال: عندما أتكلم فأنا أعرف مسبقا المعلومات التي لدي، وعندما أستمع فأنا أحصل على المعلومات التي لديك. هناك قاعدة واحدة لكي تكون متحدثا لبقا: تعلم كيف تنصت. لما حد يكلمك استعمل الخطة دي: اسمع وما تقطعش اللي بيتكلم، اسمع باهتمام، اسأل أسئلة، اسمع علشان تفهم. المبدأ الرابع اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو تحمل المسؤولية الكاملة لأخطائك. لو حللنا كلمة المسؤولية، حليها تعني القدرة والتجاوب، أي بمعنى القدرة للتجاوب من أجل التقدم للأمام. لما تتحمل مسؤوليتك بتستعمل إمكانياتك وقدراتك، لأن النجاح بأي نوع من أنواع المقاييس يتطلب أنك تتحمل مسؤولية. بالاختصار، فالصفة المشتركة بين كل الناجحين هي القدرة على تحمل المسؤولية. أحكي لك قصة عن تحمل المسؤولية. مرة كان في ملك هيحكم على 3 حرامية مقبوض عليهم بسبب السرقة. فسأل الأول: أنت سرقت ليه؟ فرد الحرامي: أنا ما سرقتش جلالة الملك، مش أنا، ده الحراس قبضوا علي غلط. فسأل الملك الحرامي التاني: وانت سرقت ليه؟ فرد الحرامي: أنا ما كنتش عايز أسرق، بس والدي هو اللي حرضني على السرقة يا مولاي، أنا بريء. فسأل الملك الحرامي التالت نفس السؤال، فرد عليه: أنا بعترف يا جلالة الملك وبتحمل كامل المسؤولية، ولكني كنت مضطر، لأن أمي مريضة جدا وما عنديش أي فلوس وما كانش قدامي حل تاني. أنا عارف إن ما كنتش مفروض أعمل كده، أنا معترف وقابل الحكم عليا. ففكر الملك لمدة دقائق وأمر الحراس بحبس الحرامي الأول والتاني لمدة 6 شهور والعفو عن التالت. بصرف النظر عن اللي ممكن يحصل، تحمل المسؤولية كاملة. المبدأ الخامس اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو مجاملة الناس. قال الفيلسوف الأمريكي مارك توين: أنا أستطيع أن أعيش لمدة شهرين بتأثير مجاملة لطيفة. وقال عالم النفس الحديث دكتور ويليام جيمس: أعمق المبادئ في الإنسان هو تلهفه على تقدير الآخرين له. كلنا عندنا الرغبة بأننا نشعر بتقدير الآخرين لنا، فكون كريم في المدح وانتهز كل فرصة ممكنة لمجاملة الناس. المبدأ السادس اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو سامح واطلق سراح الماضي. نعم اعفو، ولكن اتعلم من تجاربك. كتب كتير بتقول سامح وانسى. احكي لك حكاية. في مرة واحد راح جنينة الحيوانات فشاف يافطة بتقول خطر ما تقربش من الاسد، ولكنه تجاهل اليافطة ودخل ايده جوه القفص. الاسد نط وعضه في ايده، وكان حظه كويس واحتاجت الاصابة 6 غرز فقط. وعلى كل ده كان الراجل مستغرب وبيسأل: ليه الاسد هجم عليا؟ ده انا راجل طيب، كنت عايز بس العب معاه وما اعتقدش انه يقصد يأذيني. انا سامحته ونسيت. بعد 2 أسبوع راح تاني جنينة الحيوانات وزار قفص الاسد ودخل ايده تاني، لكن المرة دي الاسد اكل دراعه كله وبسرعة اتنقل للمستشفى وبمعجزة تم انقاذه. وبعد 6 شهور راح تاني جنينة الحيوانات وقف قدام قفص الاسد وقال: انا عارف انت ما كنتش تقصد تأذيني، انا مسامحك ولكن مش هنسى. طبعا سامح اي حد، اطلق سراح الماضي والعواطف السلبية المصاحبة له، ولكن تذكر الدرس اللي اتعلمته عشان لو واجهت موقف مشابه له تعرف تتصرف. والان ادي خطتك عشان نظرتك تجاه الاشياء تكون سليمة. 1، اصحى الصبح سعيد. بعض الناس يطلع عليهم نهار يقولوا صباح الخير، والبعض الاخر يقول ايه ده النهار اللي هيطلع تاني. احذر من الافكار السلبية اللي ممكن تيجي على بالك الصبح، لانها ممكن تبرمج يومك كله بالاحاسيس السلبية. وركز انتباهك على شيء ايجابي وابدأ يومك بنظرة سليمة تجاه الاشياء. 2، احتفظ بابتسامة جذابة على وشك. وحتى لو كنت مش حاسس انك عايز تبتسم تظهر بالابتسامة، لان عقلك الباطن ما يعرفش يفرق ما بين الشيء الحقيقي والشيء المزيف، فقرر انك تبتسم باستمرار. 3، كون البادئ بالتحية والسلام، ما تنتظرش الغير، ابدأ انت بالسلام. 4، كون منصت جيد. انا عارف ان ده مش دايما سهل وان ده بيحتاج لوقت، فابدأ الان. ما تقاطعش حد هو بيتكلم واظهر له انك مهتم، فكون منصت جيد. 5، خاطب الناس باسمائهم. افتكر ان اسمائنا هي احلى شيء تسمعه ودنا، فخاطب الناس باسمائهم. 6، عامل كل انسان على انه اهم انسان في الوجود. مش بس هتشعر بسعادة، ولكن هيكون عندك اصدقاء اكتر وناس هتبادلك نفس الشعور. 7، كل يوم جامل على الاقل 3 اشخاص. 8، دون تواريخ ميلاد المحيطين بك واعمل لهم مفاجأة في عيد ميلادهم بانك تتصل بيهم او تبعت لهم كارت تهنئة. 9، حضر مفاجأة لشريك او شريكة حياتك، قدم هدية صغيرة او بعض الزهور. ومن وقت للتاني اعمل حاجة مخصوصة بتعجب الطرف الاخر، هتلاقي فرق كبير في العلاقة بينكم. 10، ضم لصدرك اللي بتحبه. قالت فيرجينيا ساتير الاخصائية العالمية في حل مشاكل الاسرة: احنا محتاجين في اليوم 4 ضمات مملوءة بالحب للبقاء، و8 لصيانة كيان الأسرة، و12 للنمو. ابدأ من اليوم ومارسها يوميا، هتندهش من قوة تأثيرهم. 11، كون السبب في ان حد يبتسم اليوم، ابعت رسالة شكر لطبيبك او دكتور اسنانك مثلا او حتى ميكانيكي سيارتك. 12، كون دائم العطاء. مرة سواق اتوبيس في دنفر في امريكا بص في وجوه الركاب، وقف الاتوبيس ونزل منه، بعد كام دقيقة رجعوا معاه علبة حلويات وادى لكل راكب واحدة. ولما جريدة من الجرائد الامريكية اجرت معاه مقابلة صحفية بخصوص كرمه اللي قام بيه واللي كان غير عادي، رد وقال: انا ما عملتش كده عشان اجذب انتباه الجرائد، ولكن علشان شفت الكآبة على وشهم وانا بشعر بالسعادة لما بعطي، وكنت عايز اسعدهم بحاجة بسيطة. فكون دائم العطاء. 13، سامح نفسك وسامح الآخرين. الذات السلبية في الإنسان هي اللي بتغضب وتاخد بالطار وتعاقب، إنما طبيعتك الحقيقية كإنسان هي النقاوة والصفاء. سامح نفسك وسامح الآخرين. 14، دايما استعمل كلمة من فضلك وكلمة شكرا. الكلمات دي بتعمل عجايب، جربهم وشوف بنفسك. لازم تعرف ان نظرتك تجاه الاشياء هي من اختيارك انت، فقم بالاختيار ده عشان يكون عندك نظرة سليمة صحيحة تجاه كل شيء. اليوم عامل الاخرين زي ما تحب انهم يعملوك. اليوم ابتسم للاخرين زي ما تحب انهم يبتسموا لك. اليوم امدح الاخرين زي ما تحب انهم يمدحوك. اليوم انصت للاخرين زي ما تحب انهم ينصتوا لك. اليوم ساعد الاخرين زي ما تحب انهم يساعدوك. وبالطريقه دي هتوصل لاعلى مستوى من النجاح، وتكون في طريقك للسعادة بلا حدود. افتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.